العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يصل السلام يصل القلب ذلك ضعف الإيمان. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى، هنا شرطية، من هنا لشرطية وتفيد العموم، وقد تحتمل كذلك قول من رأى رؤية بصرية أو رؤية كذلك علمية، والثاني كذلك هنا أشمل. وقول منكر، المنكر كل ما جاء كذلك الشارع الحكيم بذمه أو كل ما حرمه الله ورسوله يسمى كذلك منكر، أو كل ما كذلك بين الشارع الحكيم أنه منكر شرعا وعقلا فهذا يسمى منكرا. قال صفة يغير بيده، لام هنا لام الأمر أي غير ذنب أن يحول حول إلى معروف، إما بمنعه يضبط عما بمنعه مطلقا أي بتحول شيء مباح إن كان له قدر لم يستطع بيده. وكان الرسول بين في هذه المواطن كذلك الإنكار، إما باليد أو باللسان أو كذلك بالقلب، وكذلك أضعف الإيمان. وفي دلالة كذلك على أن الإيمان يزيد كذلك وينقص، وقوله في باللسان بأن يقول يا فلان لا تفعل كذا أو فعل كذا وأن هذا خطأ، فإن لم يستطع في قلب أن ينكر كذلك بقلبه هذا كذلك المنكر وهذا كذلك وسنة أخطأ. لما هذا الحديث فيه دلالة واضحة على وجوب تغيير كذلك المنكر، والناس يتفاوتون في تغيير المنكر، ولكن الرسول حدد لنا المراتب كذلك الثلاث في هذا الباب. وفي دلالة هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان هذه القواعد الثلاث، وفي دلالة واضحة على أن كل بحسب في تغيير كذلك المنكر، وفي دلالة واضحة أن التغيير باليد قد تكون بجهة ولي الأمر أو كذلك من يولي كذلك ولي الأمر كأهل الحسبة وغيرهم، وفيه كذلك دلالة على أن الناس يتفاوتون كذلك في تغيير كذلك المنكر، وفيه دلالة واضحة على أنه يجب على الأمة الإسلامية عموما أن يغيروا كذلك المنكر أو يغيروا كذلك الخطأ أو التقصير أو التفريط حتى لا يعمهم الله بعقاب من عنده. وفي هذا الحديث دلالة على كذلك فضل كذلك تغيير المنكر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أضعف وذكر زيادة الإيمان. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله